أنا أول حصريا على موقع dj.kimo.com. كان زحمة وناس يا ما حواليها، كان يومي أساسا مش ظابط، فغريبا اني اشوفها يوميها. سلمت عليها فصاحبتها ضحكت وقالت شوف حلاوتها، قلت لها اكيد واخد بالي، طب نتجوز اصل انا حبيتها. اتجوز مين؟ روحي روحي انا روحي مش قدك، لا ايه ده راح على فين؟ بحبك يا ملاك دي ملاك واحدة. واتجوز مين؟ روحي روحي انا روحي مش قدك، لا ايه ده راح على فين؟ بحبك يا ملاك دي ملاك واحدة. على موقع DJ Kimo.com.